إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام الحاج عبد الغني بن عبد الواحد القدسي رحمه الله وغفر له وعشائه والسامعين والمؤمنين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم. فما زلنا مع الحديث الثاني في باب الطهارة، وهو الحديث الثالث، باعتبار أن الحديث الأول إنما أراده المصنف أسوة للعلماء قبله بافتتاح كتب العلم بحديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث ذكرنا شيئا من فوائد إسناده وشيئا من غريبه، أي شرح مفرداته، ثم ذكرنا بعض المسائل المتعلقة به، وكنا قد وقفنا عند مسألة الحكم تعميم أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل بالماء، وذكرنا أن من المسائل التي تدخل في تعميم أعضاء الوضوء والغسل بالماء هو قضية أو مسألة تخليل الأصابع في الوضوء. تخليل الأصابع سواء كانت أصابع اليد أو أصابع الرجلين، قلنا بأن الأصل في هذا أنها سنة من السنن التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث لقية بن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما أخبره، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. قلنا قضية الإسباغ معناه غسل الأعضاء، الإسباغ معناه غسل الأعضاء، وأما تخليل الأصابع فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ها هنا بصيغة الأمر، ولكن الأمر ها هنا للاستحباب، بمعنى أن الماء إذا كان يصل إلى هذه الخلال التي بين الأصابع، وهي التي تكون بين الأصبعين، فإذا كان الماء يصل ففي هذه الحالة لا يشترط ولا يجب على المتوضئ أن يخلل بينها، التخليل يكون بهذه الكيفية. أما إذا كانت بعض الأصابع كما هي الشأن بالنسبة لأصابع الرجلين، إذا كان من شأنها أنها متصلة، لأن بعض الأرجل قد يبتلى صاحبها خصوصا مع تقدم السن وتكرار لمس بعض الأحذية الضيقة، قد يصاب الإنسان بالتصاق في هذه الأصابع، بحيث أنه إذا صب الماء على رجليه أثناء الوضوء ودلك ظاهر الرجلين لا يصل الماء إلى هذه الخلال والفواصل التي تكون بين الأصابع. إذا كان الشأن هكذا فينبغي عليه أن يفتح هذه الأصابع ويخلل بينها، يخلل بينها، كما يقال فلان خلل بين أسنانه، بمعنى أنه أدخل عودا بين أسنانه حتى يخرج الطعام، كذلك التخليل بالنسبة للأصابع. فنقول إن الأصل في هذه المسألة أن التخليل سنة من السنن إذا كان الماء يصل إلى الأصابع كلها، أما إذا كان الماء لا يصل فهنا ينتقل من السنية إلى الوجوب. المسألة الثانية التي تدخل في باب تعميم الأعضاء بالوضوء هو تخليل اللحية، تخليل اللحية، فاللحية هي من الوجه، والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده حال وضوئهم أن يغسلوا وجوههم، وغسل الوجه يكون بغسل اللحية منه أيضا. ولذلك العلماء ذكروا هذه المسألة وهي قضية تخليل اللحية. فالآن اللحية تفصل بين بشرة الوجه وبين الماء، واللحية من الوجه لأن الإنسان يواجه بها غيره، هي التي تظهر ماذا؟ لذلك سميت أو أدخلت في الوجه لأنها تحصل بها المواجهة. فهل يجب على الإنسان إذا توضأ أن يخلل بهذا الشكل بين شعيرات لحيته حتى يدخل الماء ويصل إلى البشرة؟ فهنا العلماء قد فرقوا في هذه المسألة بين حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا كانت اللحية خفيفة، يعني بعض الناس لا تنبت له لحية كثة، وذلك طبيعة قد تكون في بعض الرجال لا تظهر له لحية كثة، ولذلك تجد مثلا في بعض الأجناس من يكون كوسجا وهو الذي تنبت له الشعرات على دقنه فقط، ومنهم من يكون كما هو في بعض الأجناس من عندهم اللحية ما لا تصل إلى الصورة وأكثر من ذلك. فالناس يتفاوتون في حجم هذه اللحية، فلذلك فرق أهل العلم بين اللحية الكثة أي الكثيفة وبين اللحية الخفيفة. طبعا هذا لمن كانت له لحية، لأن بعض الناس لا تكون له لحية أصلا، قد يكون أمردا، وقد يكون الإنسان ممن يحلق لحيته، وحلق اللحية يعتبر من الأمور التي نهى عنها الشرع، وليس هذا هو موطن لحيتها. فنقول الحالة الأولى إذا كانت اللحية خفيفة، إذا كانت اللحية خفيفة فهنا يجب وجوبا على المتوضئ أن يخلل لحيته، بمعنى أنه إذا أخذ الماء وغسل وجهه في الوضوء أو أيضا في غسل الجنابة، في هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ أن يدخل الماء بين شعرات لحيته حتى تصل إلى البشرة. لماذا؟ لأن هذا من الممكن أولا، وثانيا لأن يحصل به المواجهة. هذا بالنسبة للحالة الأولى. لا، إذا كانت اللحية خفيفة فهنا يجب على الإنسان أن يخلل حتى تصل هذا إلى البشرة، لأن هذا من الممكن فعله وممكن وصوله بيسر. أما إذا كانت اللحية كثة، يعني بعض الناس عنده لحية ما شاء الله كثة قد تصل إلى نصف صدره، وبعضهم قد تصل إلى صورته كما بعض الأجناس، فهنا هل يجب عليه أن يخلل لحيته؟ الذي ذهب إليه الجمهور أهل العلم أن اللحية إذا كانت كثة لا تجب أو لا يجب تخليلها، وإنما يستحب، بمعنى أن الإنسان يغسل ظاهرها ولا يجب عليه أن يخلل حتى يصل إلى بشرته، لأن التخليل في هذه الحالة يحتاج أحيانا إلى كمية معتبرة من الماء، يحتاج إلى مشقة لوصول الماء إلى البشرة. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أن اللحية إذا كانت كثة لا يجب تخليلها وإنما يستحب. دليلهم في ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أن ابن عباس رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء أو غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، يعني أخذ الغرفة فاستعملها للمضمضة والاستنشاق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، ثم غسل بهما وجهه، يعني أخذ هذه الكف ثم وضع الماء الكف الثانية ثم غسل بهما وجهه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هكذا رأيت، يعني نسب هذا الفعل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الاستدلال لهذا الحديث، كيف كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كانت لحيته كثة تصل إلى ماذا؟ منتهى صدره. فلذلك قال أهل العلم إن الكفة الواحدة، الغرفة الواحدة من الماء لا تكفي أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وظاهر لحيته ثم يخلل ماذا؟ داخلها ليصل إلى بشرته، هذا غير ممكن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ترك التخليل، فلو كان التخليل واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يرى أن تخليل اللحية واجب في كل حال، سواء كانت اللحية كثة أو كانت مالة أو كانت خفيفة. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، فأدخله تحت حلقه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني الله عز وجل. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفة من ماء ويجعلها للتخليل وليس لغسل الوجه، يعني يغسل وجهه ثم يأخذ كف من الماء فيدخله تحت حلقه ليخلل لحيته لتصل إلى بشرته. طبعا هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه حسنه وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذهب أو ضعفه معذرة الحافظ ابن حجر، وذهب ابن القيم وأيضا الإمام الألباني رحمه الله إلى تصحيح هذا الحديث. بغض النظر هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، لو قلنا بأن هذا الحديث صحيح بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أحيانا لحيته، فنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، بمعنى أن كانت له لحية كثة نقول له يستحب خصوصا إذا كان عندك ماء أن تخلل لحيتك، ولكن لو تركت اللحية بدون تخليل فإن وضوءك مجزئ ولا شيء عليك، نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي. نعم. أمر أول ما يصل إلى الوجوه. نعم. ولكن نحن قلنا، وهذه من مسائل أصول الفقه، أن الأمر إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أو قال أمرتكم، الأصل أنه واجب على المسلمين. ولكن إذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر أحيانا فهذا دليل على ماذا؟ على أنه سنة وأنه مستحب، لأنه لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من العبادات تأتي بصيغة الأمر، مثلا السواك قد ورد ماذا؟ بصيغة الأمر. هل معنى أن الإنسان عند كل صلاة يجب عليه أن يخرج السواك ويستأذن؟ كل هذه سنة، من شاء فعلها فيثاب ومن تركها فلا شيء عليه. السؤال الذي يطرح هذا بالنسبة لتخليل اللحية، ولكن من كانت عنده لحية مسترسلة طويلة هل يجب عليه أن يغسلها كلها ظاهرها؟ لا نتكلم على قضية التخليل، هل يجب عليه أن يغسل ما استرسل من اللحية؟ الجواب: لماذا؟ ولكن الآن هذه اللحية هل هي تابعة للوجه أم أنها غير تابعة للوجه؟ الجواب: تابعة للوجه. ولذلك قال أهل العلم مهما استرسلت اللحية، لأن في بعض الأجناس ما شاء الله تصل بعضهم لحيته إلى صورته، فهنا يجب عليه أن يغسل ظاهرها إلى منتهى، لأن اللحية من الوجه وهي تابعة لأصله. السؤال الثاني بالنسبة للمرأة إذا كان شعرها طويل، أو بالنسبة للرجل إذا كان شعره أيضا يصل إلى كتفيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، هل يجب على من طال شعرها؟ بعض النساء ما شاء الله أيضا شعرها يكون طويل جدا، في حال وضوئها هل يجب عليها أن تمسح على جميع شعر رأسها؟ وبالنسبة للرجل هل يجب عليه أن يمسح على جميع شعر رأسه؟ الجواب لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث فامسح برأسك إلى قفاه. نعم، وهذا هو منتهى. أحسنت. أولا بالنسبة لا تقاس اللحية على شعر الرأس، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي يمسح رأسه في وضوئه أن ينتهي إلى قفاه. الأمر الثاني أمر لغوي، شعر الرأس سمي الرأس، لماذا سمي الرأس رأسا؟ لأنه ماذا؟ أعلى شيء بالنسبة للإنسان يحصل به الترأس، والترأس ماذا؟ هو العلو. فقال بأن الشعر إنما يضاف إليه أعلاه وليس أدناه، فما استرسل من الشعر إلى الأسفل فهذا لا يحسب معه، وإنما يعتبر ماذا؟ شيء زائد. فإذا بالنسبة للمرأة لا يجب عليها أن تمسح جميع شعرها، وإنما تكتفي ماذا؟ إلى أن تصل إلى القفا، وهنا يقف حد المسح الواجب. شيخ، أقول أيضا أن في الرأس المسح لا يقتضي استيعاب كل، لا، هذه مسألة أخرى. أنا على القول بأنه يجب مسح جميع الرأس، ولكن الآن لأنه قول الله عز وجل تمسحوا برؤوسكم كما سيأتي معنا، هل المقصود أن تمسح بعض الرأس فقط أم أنه لا بد أن تمسح الرأس جميعا؟ وهذه مسألة أخرى. ولكن على قول بأنه يجب مسح الرأس كله، أين ينتهي المسح؟ نقول إلى القفا لسببين، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرأس من الترقص فلا يدخل ماذا؟ الشيء الزائد إلى الأسفل دون أعلى. طيب، المسألة التي تليها: من ترك شيئا من بشرته دون تطهير سواء كان في الوضوء أو في الغسل. يعني يحدث أحيانا أن الإنسان إذا توضأ ترك شيئا، إما سهوا وإما تعمدا، ولذلك هذا الحديث ويل للأعقاب من النار بسبب أنهم مسحوا ولم يغسلوا أعقابهم. فالإنسان لو ترك شيء مثلا توضأ، خصوصا إذا كان بشرته جافة، فيظهر ماذا؟ محل الموضع الذي ترك غسله وتطهيره سواء في الغسل أو في الوضوء. فمن ترك شيئا من بشرته هل وضوءه صحيح؟ وما هو الحد المغتفر؟ وما هو الحد الذي لا يغتفر؟ فنقول الأصل أن الإنسان في وضوءه وفي غسله لا بد أن يوصل الماء إلى جميع الأعضاء، لا يستثني ولا ظفرا واحدا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، يعني ترك مقدار ظفر، شيء ما يسير جدا، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع وضوء فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه ترك شيئا يسيرا لم يصبه الماء أن يرجع ويعيد الوضوء ثم ماذا؟ يصلي مرة أخرى. فهذا الحديث كما قال الإمام النووي وغيره دليل على أن من ترك شيئا من بشرته فلا بد عليه ماذا؟ أن يعيد غسله. طبعا هذه إذا كانت المدة قريبة، مثل إنسان توضأ ثم اكتشف أنه بقي شيء ما لم يسكب الماء، فهنا يمكن أن يرجع ويغسل ذلك الموضع. أما إذا طال به الوقت وجفت أعضاءه فهنا يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. وإذا صلى ثم اكتشف أنه قد نسي جزءا من بدنه ومن أعضائه لم يسكب الماء، فما حكم هذه الصلاة؟ الجواب صلاة باطلة. نعم، أحسنت. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط في الصلاة، فإذا لم يتم هذا الشرط كان ما ترتب عليه من صلاة ونحوها غير صحيحة. طيب، إذا وجد حائل بين البشرة وبين وصول الماء. الآن نتكلم عن قضية التعميم. أحياناً يكون هناك نوع من الحائل، يعني في حاجز، لأن الأصل في الوضوء أن يصل الماء إلى البشرة، هذا هو الأصل. فلو صادف أن يوجد حائل، مثل ما تضع النساء على أظفارهن، هذا يسمى المناكير أو ما أدري إيش اسمه، المهم هذا الذي يسبغون به أظفارهم بالأحمر وغيرها من الألوان، فهذا لا شك بأنه يكون على الظفر طبقة، وهذه الطبقة تمنع من وصول الماء إلى الظفر. بعض العمال الذين يشتغلون بالدهان والصباغة، فإذا وقعت هذه الصباغة على جلده أو على ظفره تمنع من وصول الماء. أيضا بعض الذين يشتغلون بالعجائن العجين، فقد يكون هناك شيء من العجين ملتصق ماذا به أثناء وضوئه وغسله. أيضا بعض الذين يضعون الدهن مثل هذه مثل الفازلين وغيرها من الدهون، فما حكم هذه كلها إذا منعت وصول الماء إلى البشرة؟ نعم، إذا كنت مما يستطاع يعني نزعه. نعم، فينزعه. طيب، كان مما يشق على الإنسان نزعه مثل الصبغة. نعم، ودهن تطبق. طيب، يعني يقول الأخ بأنه في مثل هذه الحالة يجب على الإنسان أن ينزع هذه الأمور التي تحول وتمنع وصول الماء إلى البشرة. فنقول في هذه المسائل تفصيل، وهذا هو بيانها. الأمر الأول، إذا كان هناك شيء يحول ويمنع وصول الماء إلى الأعضاء، أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، فينظر إذا أمكن إزالته فهنا يجب أن يزال. مثل المرأة وضعت على أظافرها مثل هذه الألوان وهذه الأصبغة، فنقول لها قبل صلاتك أو قبل غسلك، سواء للجنابة أو غسل الحيض أو النفاس، يجب عليك ماذا؟ أن تزيليه بأنواع المزيلات. بالنسبة للعامل الذي يعمل دهانا وصبارا، بالنسبة لي أيضا العجان وغيره ماذا ممن يشتغلون مثل هذه الأمور، ويستوي في ذلك ظاهر البشرة وما كان تحت الظفر. أن أحيانا الإنسان يدخل بين أظفاره شيء من العجين أو شيء من الأمور التي تحول دون وصول الماء، لأنه إذا طال الظفر يجب أن يغسل ظاهره وباطنه. بعض الناس ظفره يقول نوعا ما، وبعض النساء يقول أظفاره، وهي تشتغل مثلا يدخل شيء من العجين داخل الظفر، فهنا ينبغي عليه وينبغي عليها أن تزيل ذلك. وأحيانا تكون أوساخ تتراكم مثلا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يزيل ذلك الأمر حتى يصل الماء إلى جميع الأعضاء. ولكن ذهب بعض أهل العلم واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه أنه إذا كان الأمر مما يصعب إزالته، مثل الإنسان الذي يشتغل بالعجين مثلا أو المرمل في مطبخها، فإذا دخل شيء من الأمور بين أظفارها قال هذا من الأمر الذي تعم به البلوى ومما يغتفر لأنه يزيل. يعني اعتبر شيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان يشتغل ونسي شيء داخل أظفاره ففي هذه الحالة يغتفره الشرع ولا يجب عليه أن ينزعه، وإذا صلى به صحت صلاته. نعم نعم، هذا سيأتي معنا. يعني الآن ذكرنا أول شيء بالنسبة للأصباغ، وذكرنا بالنسبة للعجائن، لأن هذه واضحة. الأمر الثاني، هل يستوي الكثير والقليل في هذا الحكم؟ يعني مثلا الإنسان لو وقعت على بشرته جزء من الصباغة، مثلا نصف اليد أو ربع اليد، أو من وجد القطرة والقطرتين، هل هما بنفس الحكم؟ الجواب: ذهب بعض أهل العلم أنهما بنفس الحكم سواء كان يسيرا أو قليلا. استدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وفي بشرته يعني ترك مقدار ظفر، يعني شيء بسيط جدا، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه. وبعض أهل العلم قال إذا كان شيئا مثل قطرة، إنسان مثلا صباغ أو غيره، بعدما يتوضأ وبعدما يغتسل يكتشف أنه قد نسي قطرة أو قطرتين في جلده، فذهب بعض أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه وغيره، إذا كان الأمر في القطرة والقطرتين فإن هذا مما يعفو عنه الشرع، لأنه يسير ولأنه صعب أن يلتقى. هذا بالنسبة للأصباغ. الأمر الثاني بالنسبة للدهن، يعني ما يسمى بالزيوت. الآن من وضع زيتاً على بشرته أو في شعره، فهل يجب عليه أن يزيله قبل أن يتوضأ أو قبل أن يغتسل؟ فنقول ننظر إلى هذا الزيت، إلى هذا الدهن، فإذا كان مما تشربه البشرة ويشربه الشعر، يعني مثلا الإنسان حط زيت زيتون أو بعض الزيوت التي ما إن تضعها ماذا؟ تدخل داخل البشرة، يعني البشرة تشربها، أو يضع في شعره زيت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الزيت إلى البشرة، ففي هذه الحالة لا يمنع هذا من وصول الماء إلى البشرة ولا إلى الشعر، معنى أن الإنسان يغتسل ويتوضأ ولا شيء عليه. أما إذا كانت هذه الزيوت أو هذه الدهون مما يكون طبقة على البشرة أو على الشعر، مثل مثلا البازلين، أحيانا خصوصا إذا كان في أوله لو وضعت الماء يحول يمنع من وصول الماء إلى داخل البشرة. مثل ذلك ما سأل عنه الأخ، هذا يسمى الجان، ما الذي اسمه باللغة العربية، ولكن ماذا هذا الذي يفهمه الجميع، فهذا الذي أعرفه مثبت الشعر، نعم، فهذا الذي أعرفه أنه يكون، وصحح لي المعلومة، أنه يكون مثل ماذا؟ مثل طبقة على الشعر، فإذا كان يكون طبقة على الشعر فهنا يجب إزالته، ولو توضأ الإنسان ومسح على رأسه أو اغتسل وهذا الشيء موجود في شعره فإن وضوءه وغسله يحكم عليه بالبطلان ويجب عليه الإعادة. نفس الشيء بالنسبة لبعض النساء اللاتي يضعن نوع من الأصبغة، في بعض الأصبغة، وهذا مما أخبرني به بعض المختصين في هذا المجال، في بعض الأصبغة التي تستعملها النساء تكون مثل يعني على الشعر تكون مثل الطبقة التي تحمي الشعر من زوال الصبغة التي فيه، وهذا خصوصا تفعله بعض النساء، هذا الذي يسمى، نعم، لا ليس الدراتين، عنده اسم، هذا الذي يصبغ البعض ويترك البعض، ليماش، نعم، ما يعني هذه يعني وصلتنا بهذه اللغة فاعذروني، عادة لا أريد أن أتكلم بلغة غير لغة القرآن، ولكن مثلا هذه ليماش، بعض أهل العلم رأى عدم جوازها مطلقا، لماذا؟ لأن ليس فيها عدل بين خصلات الشعر، بعضها يصبغ وبعضها لا، ويقول لا أرى هذا غريب. والبعض الآخر يرى بأن هذا نوع من الصدارة فيجوز، ولكن بشرط أن لا تستعمل بعض أنواع المستحضرات التي تمنع وصول الماء، لأنهم حتى يطيلوا زمن الصبغة بدل أن تبقى شهر تبقى ستة أشهر أو أكثر، يجعلون بعض المستحضرات التي تجعل على الشعر نوع من الطبقة تحول دونها وتمنع وصول الماء إلى تلك الشعرات، فلو أن المرأة ابتليت بمثل هذا وجب عليها أن تزيله. طيب مثلا المرأة وجدت في مكان أو في زمان كما يحدث في بعض الأعراس بعض الأفراح، ووضعت شيء ما على أصابعها ولم تجد ما تزيل به ذلك الشيء، أو الإنسان مثلا يصفر ولكن لم يجد ما ينزع مثل هذه الأمور، أو الإنسان مثلا حتى بعض الميكانيكية وغيرهم يستعملون بعض الدهون التي تدخل في حكم الدهن الذي لا يزال، فماذا يفعل الإنسان؟ وحضر وقت الصلاة وخشي أن يخرج وقت الصلاة، فما الذي تفعله هذه المرأة وما الذي يفعله هذا الرجل؟ نعم، ففي هذه الحالة ذهب بعض أهل العلم أنها تتوضأ وضوءها العام وتمسح ماذا؟ على تلك الأماكن التي غطيت بمثل هذه الأصفرة، ويكون هذا حكم المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة يعني الإنسان إذا كان مكسور مثلا ووضع شيء يعني إطلاق هذا غيره، فيرى بعض أهل العلم أنه يجوز المسح عليه كما سيأتي معنا. وذهب بعض أهل العلم أنه ينتقل الإنسان في هذه الحالة من الوضوء إلى التيمم كما سيأتي معنا. نعم نعم، هذا سيأتي معنا، يعني سيأتي معنا إن شاء الله في نهاية هذه المسائل. طيب، وأنا لا أريد أن أستبق هذه المسائل حتى أرتبها في ذهنكم ما لا ترتيبا، انتقال من مسألة إلى أخرى. طيب، هل يجزئ المسألة التي تليها، هل يجزئ المسح في الوضوء؟ هل يجزئ المسح في الوضوء؟ يعني لو أن الإنسان بدل أن يغسل وجهه وكفيه ويغسل يديه يأخذ الماء ماذا ويبدأ يمسح ماذا؟ على بشرته وعلى أعضاء وضوئه، فهل المسح يكون مقام الغسل؟ الجواب أن المسح ماذا؟ لا يقوم مقام الغسل، لأن إسباغ الوضوء، ما معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء هو الغسل الذي ورد في قوله تعالى: إن الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالغسل معناه جريان الماء، لازم الماء ماذا يجري على العضو. أما المسح ماذا؟ فإنه ليس بغسل وليس بجريان وليس بإسباغ. وبالتالي لو مسح الإنسان مثلا وجد كف من ماء أو أقله، يقول لك أنا الآن ما أستطيع أن أتوضأ إلا بالمسح، فنقول في هذه الحالة تنتقل من الوضوء إلى ماذا؟ إلى التيمم، لأنه يجب عليك أن تغسل الأعضاء، فإذا تركت غسل الأعضاء ما عدا الرأس لأنه الذي يمسح، يعني كما ورد في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، أما بقية الأعضاء فيجب ماذا؟ غسلها. أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي نحن بصدد شرحه: ويل للعقاب من النار، جاء في بعض الروايات أنه حينما أرهقهم العصر، يعني خافوا يخرج عليهم وقت العصر، فجعلوا يمسحون ماذا؟ على أرجلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. فلو كان الغسل جائز، المسح جائز، لما توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالويل كما جاء في الحديث. نعم، والمسح لا يجزئ سواء كان الجو حارا او الجو بارد. بعض الناس في الايام التي يكون فيها برد يقول لك انا بدل ما اغسل رجلي خصوصا مع صلاه الفجر، يقول لك ناخذ شويه ماء ونمسح عليها. فنقول في هذه الحاله يتاكد عليك الغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من موجبات المغفرة وتكفير الذنوب ودخول الجنان هو ماذا؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء معناه أنك تغسلها، وعلى المكاره يعني في المواضع التي مثلا يشد فيها البرد. نعم، يجوز للإنسان أن يسخن الماء، لأنه ورد في بعض الآثار أنهم كانوا يتوضؤون بالحميم، الحميم مقصود الماء الساخن، ولكن الإنسان لو لم يجد ماء ساخنا فنقول يجب عليك أن تغسل رجليك ووجهك وكفيك ويديك لأن ذلك فيه من الأجر ما فيه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. المسألة التي تليها: حكم من عجز عن استعمال الماء لمرض أو علة. أحيانا الماء موجود ولكن الإنسان لا يستطيع أن يستعمله، إما بحكم التجربة والعادة أو بإخبار الطبيب الثقة مثل بعض الأمراض الجلدية، أو في الأيام الباردة لما هو في الغسل فيقول له الطبيب مثلا: إنسان عنده بعض الطفيليات في جلده مثل الإكزيما وغيرها، فيقول له الطبيب: لا تستعمل الماء. أو الإنسان يكون فيه جرح في يده أو في أعضاء وضوئه، بحيث لو استعمل الماء يؤدي ذلك إما إلى تأخر الشفاء أو إلى تضاعف المرض أو يؤدي إلى مفسدة عظيمة، كما هو بالنسبة للشجة التي تكون في الرأس أو في غيرها من المواضع. أو الإنسان بعد عملية جراحية مثلا فيوصيه الطبيب يقول له: إياك أن تستعمل الماء. فنقول في هذه الحالة إذا كان الإنسان فيه علة تمنعه من استعمال الماء فهذه تنقسم إلى حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا كان هذا الجرح مكشوفا، والحالة الثانية إذا كان هذا الجرح مغطى. وإذا قلنا الجرح معناه حتى الأمراض الجلدية. أولا إذا كان مكشوف فننظر، إذا كان لا يضره لا الغسل ولا المسح ففي هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ أن يغسل أعضاءه. كان أحيانا الإنسان يكون عنده جرح ولكن يقول له الطبيب: عادي، لأن هذا الجرح في نهايته يجوز لك ماذا؟ أو لا يضرك أن تغسل أعضاءك، فنقول: ها هنا يجب عليك أن تغسل. الحالة الثانية إذا كان يضره الغسل ولا يضره المسح. الآن الجلد مكشوف أو الجرح مكشوف، قال له الطبيب أو علم من العادة والعرف أنه لو غسله تضرر ولكن لو مسح عليه لم يصبه شيء، فنقول: هنا يجب عليك أن تمسح ويصح وضوءك وغسلك ولا شيء عليك، وهذا عملا بالممكن. الحالة الثالثة إذا كان يضره الغسل والمسح، قال له الطبيب: إياك أن تصيب هذا الجلد أو هذا الجرح ولو بقطرة من ماء ولو على سبيل المسح، ففي هذه الحالة نقول له: انتقل من الوضوء والغسل إلى إيش؟ إلى التيمم. هذه الحالة الأولى إذا كان مكشوف سواء جلدا أو جرحا. الحالة الثانية إذا كان مغطى، سواء كان مغطى بالجبيرة التي اسمها البلاط أو بلصقة مثل هذه أنواع الضمادات وأنواع اللواصق هذه، سواء كان في عملية جراحية أو في غيرها، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم في قضية المسح على الجبيرة أو المسح على الأماكن المغطاة. طبعا هما ذكروا الجبيرة لأن هي كانت الموجودة في ذلك الزمن الإطلاق مثلا، وإلا بعد ذلك الناس صاروا ماذا؟ يستعملون بعض اللواصق بدلا من هذا الجبس وبدلا من الأشياء التي كانت تستعمل في الأول. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين اثنين. القول الأول قالوا: من عجز على أن يغسل العضو المصاب سواء كان جرحا او كان مرضا قد اصاب الجلد فغطاه بجبيره او غطاه بنوع من اللواصق، ففي هذه الحاله ينتقل من الغسل الى التيمم، ينتقل من الغسل الى التيمم. ها فنقول الإنسان مثلا إذا كان عندك بلانت أو عندك جرح غطيته بنوع من الضمادات ونحو ذلك بحيث لا يمكنك أن تغتسل ولا أن تتوضأ، انتقل إلى التيمم، انتقل إلى التيمم. ودليل ذلك قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما دام أنه لا يستطيع أن يغتسل فينتقل إلى البدل، والبدل هو ماذا؟ التيمم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما لا استطعتم. فالإنسان ماذا؟ لم يستطع أن يغتسل فينتقل مباشرة إلى البدل الذي هو التيمم. القول الثاني أنه يتوضأ أو يغسل على حسب، يعني إذا أراد أن ينفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، ما استطاع ويمسح في الباقي، ويمسح في الباقي. بمعنى نقول مثلا لو كان أصاب شيء من الرأس أو شيء من الرجل أو شيء من، فنقول ماذا؟ اغسل وغطي هذا المكان حتى لا يصيب الماء، ثم ماذا؟ امسح عليه، امسح عليه. هذا القول الثاني. طبعا استدلوا بالقاعدة الأصولية الفقهية التي تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى أنك أنت ما دام يمكنك أن تغسل جميع أعضائك، تصور الإنسان كل جسمه يستطيع أن يغسله إلا ماذا؟ أصبع واحد. فنقول لماذا تترك الجميع من أجل أصبع؟ اغسل الجميع ماذا؟ ثم امسح على هذا الأصبع أو على هذا اليد. فالميسور ماذا؟ لا يسقط بالمعسور. أيضا استدلوا ببعض الأحاديث منها ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث جابر في الرجل الذي شج رأسه، يعني أصيب بجرح في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تتيمم، قال إنما كان يكفيك أن يتيمم أو ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده. قالوا هذا الحديث دليل ماذا؟ حديث عند أبي داود بن ماجه أن الإنسان أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا يفعل؟ يعصر المكان الذي فيه الجرح ويغسل الجميع ثم ماذا؟ يمسح على المكان الذي لا يمكن أن يصل إليه. فنقول هذا الحديث لو كان صحيحا بهذه الصيغة لقضى على الخلاف، ولكن هذه الزيادة التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له ماذا؟ عصب على رأسك ثم اغتسل ثم ماذا؟ تيمم وامسح، فهذه الزيادة ضعيفة كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. أيضا ما رواه الإمام البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه توضأ وكفه معصوبة، توضأ ويده وكفه ماذا؟ عليه عصابة لأنه كان مصاب، فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. يعني عبد الله بن عمر الصحابي كان مرة من المرات مصاب في يده ويده ملفوفة بخرقة أو بهذه العصائب، فماذا فعل؟ غسل جميع أعضائه، فلما وصل إلى هذه مسح. فقال أهل العلم هذا فعل صحابي قد خالفه الكثير من الصحابة فلا حجة فيه. ولذلك نقول الراجح والله تعالى أعلم الذي تطمئن إليه النفوس أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغسل أعضاء وضوئه كلها، ما استطاع مثلا أصيب في يده في رجله في غير ذلك، فنقول قد جعل الله لك يسرا في أمرك، فانتقل من الوضوء إلى البدن الذي هو التيمم، والله تعالى. المسألة التي تليها، نعم، لا فرق بينهما، لأن الإنسان ما دام أنه هذه الجبيرة وهذه اللصقة لا يستطيع أن ينزعها عند وضوئه، نتكلم ماذا؟ إذا لم يستطع أن ينزعها هي ليست مكشوفة أثناء الوضوء ولا أثناء الغسل. فهنا نقول جزء من جسمك لا يمكن أن تصيبه بالماء ولا يمكن أن تمسح عليه، لأن لو كان الجرح مكشوف نقول انتقل من الغسل إلى المسح، ولكن ما دام أن هذا الجزء مغطى ففي هذه الحالة انتقل من الوضوء من الغسل إلى ماذا؟ إلى التيمم. إذا كان يستطيع نزعها وصارت مكشوفة هذه ترجع إلى الحالة الأولى التي ذكرناها. إذا كان يستطيع أن يغسلها يجب عليه أن يغسلها، ما يستطيع أن يغسلها ولكن يستطيع أن يمسحها ينتقل إلى المسح، لا يستطيع لا أن يغسلها ولا أن يمسحها ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. نعم. للعظم الذي يكون مصابا، إما أن يكون يعني عليه جبيرة أو مانع يمنع أن يدخل فيه الماء، ألا نقول قول الذين قالوا بما أن الوضوء ذكره الشرع بأكمليته أنه كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فبذلك إذا فعلنا بعض ما في الوضوء وتركنا البعض من أجل ما في تلك ذلك المنع من دخول ما كالجبيرة وكذا، هذا ننتقل مباشرة إلى البدن، لأن الوضوء هو الذي هو معروف في الشرع هو الذي يأتي بأكمليته. أما إذا فعلنا بعض الوضوء وتركنا بعض فهذا لا يصبح وضوء. نعم. لأن الأصل في الوضوء ما هو وفي الغسل أن يصل الماء إلى جميع الأعضاء إلا ما استثناه الشرع، لأن الخروج من الأصل يحتاج إلى ما لا يحتاج إلى دليل. قد يقول الإنسان طيب لماذا لا نقيس المس على الجبيرة على المس على العمامة أو المس على الخمار عندما نرى جواز المسح على الخمار أو المس على الجوربين على الخفين؟ الآن أنت عندما تمسح على الجوربين تمسح على الخفين، هل وصل الماء إلى البشرة بالمس أو بالغسل؟ الجواب لم يصل، لا بالمس ولا بالغسل. عندما مثلا تكون لابس عمامة فماذا تفعل؟ تمسح على العمامة تبين ماذا ملامس الشعر إلى ملامس الشعر ثم تمسح على العمامة. بالنسبة للخمار أيضا خصوصا إذا كانت المرأة في مكان يشق عليها نزع خمارها وتخشى ماذا أن يراها الأجانب أو في الأيام الباردة، فقد أجاز بعض أهل العلم أنها تمسح على خمارها. فلماذا لا نقيس هذا على هذا؟ فنقول أن أول شيء قياس العبادات يمنعه أكثر الأصوليين، وثانيا ماذا؟ أن المسح على الخفين والمسح على العمامة إنما نص عليه الشرع، أما المسح على الجبيرة رغم أنه كان موجود في أهل النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ كان الناس تفعل الجبيرة فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تنتقل من الأصل الذي هو الوضوء إلى البدل الذي جعله الله عز وجل لك وهو التيمم. هناك قول ثالث هو بعيد، أنك ما لا تغسل وتمسح ثم تتيمم، وهذا من أبعد الأقوال. كيف تجمع بين الأصل وبين البدل؟ فأنت إما أنك تتوضأ وإما أنك تتيمم، مش تتوضأ وتتيمم في نفس الوقت، هذا جمع بين الأصل والبدل وهو ممتنع. طيب المسألة الثانية، ما هو فرض الأرجل؟ هل هو الغسل أو المسح؟ ما هو الواجب في غسل الأرجل؟ هل هو الغسل أم أنه المسح؟ الجواب أنه الغسل بدليل حديثنا هذا، لأنه رأى أناس ماذا يغسلون أو يمسحون على أعقابهم وعلى أرجلهم فقال ويل للأعقاب من النار. أما في حالة كان الإنسان لابس جوارب أو لابس خفاف فإنه ينتقل من الغسل إلى المسح، لماذا؟ لأن الشرع أجاز هذا الأمر. طيب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وكلا القراءتين صحيحتين. هنا العلماء بعد ذلك حدث بينهم الخلاف، لأن الله عز وجل هذه تسمى آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني المحدثين، فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه، وأيديكم ماذا؟ إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم إلى الكعبين. فهنا من قرأ أرجلكم، أرجلكم معروفة على ماذا؟ شوف يعني حتى تفهموا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ووجوها هذه يسميها العلماء ماذا؟ منصوب وجوها، وامسحوا فاغسلوا وجوهكم ماذا؟ وأيديكم، أيديا يعني منصوبة. فلو كانت أرجلكم معناها ماذا؟ واغسلوا أرجلكم، تمام؟ أما إذا كانت في حالة الجر، نعم، معناها أنها معطوفة على إيش؟ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معناها أنك تمسح على الأرجل. فنقول على القول أو القراءة الأولى التي هي ماذا في النص، هنا لا إشكال، بمعنى ماذا؟ كأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ماذا؟ وأغسلوا ماذا؟ وأغسلوا أرجلكم. لماذا أخر الغسل؟ من أجل الترتيب، يعني كأنها ترتيب ماذا؟ أعضاء الوضوء، لأن أنت تغسل الوجه ثم اليدين المرفقين ثم ماذا؟ ثم تمسح ماذا؟ الرأس، ثم بعد ذلك تغسل الرجلين. فأخره الله سبحانه وتعالى من أجل الترتيب. أما إذا كانت ماذا؟ مجرورة، فالله عز وجل يقول ماذا؟ وامسحوا. فهنا العلماء قالوا الله عز وجل قصد هذا المسح على الخفين، وهناك ماذا؟ فائدة أخرى. لماذا الله عز وجل ذكر المسح مع الغسل بالنسبة للأرجل؟ قضية الخفاف وقضية الجوارب هذه واضحة، ولكن القضية الثانية هناك فائدة ذكرها المفسرون، لماذا ذكر المسح مع الأرجل؟ يعني كأنك ماذا؟ تجمع بين الغسل وبين المسح. لماذا؟ نعم، لجواز هذا. لا، إذا كانت يعني المشقة فالمشقة تجلب التيسير، والتيسير هنا أن تمسح. لا، يعني الإنسان لو عجز عن غسل برجله نقول ما لمسحها؟ لا، نعم، ليس التخليل، لا، هو ما إيش؟ الدلك، أحسنت. قالوا لأن الرجلين هي التي يباشر بها الإنسان الأرض، يعني ما هي أكثر أعضاء الإنسان في وضوءه وغسله التي تصيبها النجاسة؟ ما هي أكبر شيء؟ الأرجل. قال ولذلك يحتاج الإنسان مش أن يرمي عليه الماء فقط، يرمي ويدلك حتى تخرج النجاسة. ولذلك عبر الله عز وجل أنا هنا بالمسح ليقول لنا يا أيها الذين آمنوا إذا غسلتم أرجلكم لا تكتفوا بصب الماء على الأرجل، وإنما ادلكوها، امسحوا، يعني الدلك معناه المسح معناه الدلك، حتى تزول هذه النجاسة، حتى تزول هذه النجاسة. نعم، كيف نجيب على الذين يقولون في هذه المسائل أنها بدل ما تكون هذه فوائد هذه احتمالات، مع كثرة الاحتمالات يضعف أو يسقط الاستدلال؟ لا، ليس احتمالات هذه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خص الأعقاب بالنار، وأن الإنسان قد يضرب غير الأعقاب؟ لماذا؟ لأن الأعقاب عادة هي التي تصيبها النجاسة، أنت خصوصا لما تكون تمشي ماذا بهذه النعال وتمر على أماكن فيها أوساخ، تنظر إلى عقبك فإذا بها ماذا؟ متسقة. فلو استعملت المسح لأدى ذلك إلى بقاء عين النجاسة، فتحتاج إلى ماذا؟ ليس فقط إمرار الماء، ولكن إمرار الماء مع المبالغة في الدلك، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم. ومنهم من قال قول الله عز وجل فاغسلوا فامسحوا بأرجلكم يعني على تقدير المسح برؤوسكم وأرجلكم، ذكر فائدة أخرى وهي أن الإنسان نعم يغسل رجليه ويبالغ في غسلها ولكن لا يسرف في الماء. لبعض الناس لما يفتح الحنفية أو يبدأ في غسل رجليه ما استعمله في جميع وضوئه ماذا؟ ربما نصف ما الذي يستعمله في رجليه. فالناس تكثر الإسراف في غسل أرجلها، ولذلك عبر الله عز وجل بالمسح حتى يقول لنا لا تسرفوا في غسل أرجلكم وإنما لا طهروها بالقدر الذي يحصل به الغرض. نعم. إذا كانت الرواية مجرورة نعم وعارضها الحديث يعني كانوا يمسحون على أرجلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من الله، كيف يجمع بينهم؟ لا، احنا قلنا لا يكتفي بالمسح فقط، وإنما المقصود ماذا بالمسح هنا؟ الدلك، بمعنى أنه ما يصبش الماء فقط، لأن بعضهم ما يحق رجله ما لا يصب الماء فيها أو يفتح الحالة فيها. نقول في هذه الحالة رجلك خصوصا إذا كنت تمشي ببليغة ولا تمشي بنعال ومشيت مثلا أيام الشتاء ولا الأيام الجسد على الغبار وعلى النجاسات، نقول لا احذر، فإنه سوف تبقى هناك النجاسة ولو غسلتها فلا بد منه. وهذا هو الحادث، أنك لما تدلك تبدأ تدلك بها فإذا بها ما يتحول الماء من أبيض إلى أسود، وبالتالي نبه الله عز وجل به على قراءة الجر، لأن قراءة الجر قراءة صحيحة، أنه ينبغي الإنسان أن يبالغ في إزالة النجاسة من رجله. المسألة الثالثة، حكم نزع الخاتم وتحريكه في الوضوء، لأن الخاتم أحيانا أيضا لما تتوضأ وتغتسل تلابس الخاتم على ماذا؟ على الأصابع. إحنا هذه كلها جناها في مسائل قضية التعميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، هنا لم يرد العقل فقط وإنما أي جزء تركته من جسمه. فهل الإنسان إذا كان يتوضأ ويغتسل لابد أن يحرك خاتمه حتى يصل الماء إلى ما بين الخاتم وبين، لأن أحيانا بعض الخواتيم تكون ماذا؟ الإنسان يدخلها بالصابون ويخرجها بالصابون، بالتالي لو أزالها فإذا به ماذا؟ قد تربت فيها الطحالة وتربت فيها، وحتى اللون تجده ماذا؟ متغير. نعم. فنقول في هذا نعم يعني هو في الخاتم خاصة، ويصدق هذا في الساعة أيضا، لأن بعضهم يلبس ساعة مضادة للماء، فنقول لو كانت هذه الساعة أيضا مما يحول وصول الماء إلى البشرة، فهنا العلماء فصلوا في هذه المسألة. أولا، إذا كان الخاتم واسع أو كانت الساعة واسعة، ويدخل أيضا في ذلك ما تلبسه النساء، هذه الأساور مسايس وغيرها، فإذا كانت واسعة ففي هذه الحالة لا يجب تحريك الخاتم وإنما يستحب، يعني إنسان توضأ غسل يحرك شوية الخاتم بتاعه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأنه لما يكون واسع سوف يدخل الماء بين هذه الفجوات. أما إذا كان ضيقاً، يعني أحياناً كما قلنا الخاتم يكون ضيق والساعة ضيقة والأساور تكون ضيقة على معصم المرأة، فنقول في هذه الحالة ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب إما نزعها أو تحريكها، يعني نعم يحركها بهذا الشكل يطلع ويخبطها قليلا حتى ما ينفذ الماء، أو أنه ينزعها حتى يتأكد من وصول الماء إلى البشرة. طبعا استدلوا ببعض الأدلة التي كانت ضعيفة، منها ما رواه ابن ماجه عن أبي رافع عن مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حرك خاتمه، لكن هذا الحديث ضعيف، ويغني عنه أنه يجب أن يصل الماء إلى البشرة. إذا كان الخادم هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإما أن تنزعه وإما أن توسعه لتخرج من هذا الإشكال، وإما أن تحركه حتى يصل إلى البشرة. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من اليسير المغتفر، مع أن الخاتم لو كان ضيق حتى لو لم يصل الماء فإنه يعفى عنه، ولكن هذا القول ماذا؟ غاية بالضعف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضاق كمه فنزعه ماذا؟ وأخرجه من تحت ثيابه وغسله. فلو كان الأمر ماذا؟ من اليسير المغتفر لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليه. فنقول إنسان خلاصة إذا كان عنده خاتم ما عندها أسال ومسياسة، أو إنسان عنده ساعة وأراد أن يتوضأ عليها فننظر. إذا كانت هذه الأشياء ضيقة جدا فهنا إما أنك تنحيها تنزعها، وإما أنك تحررها وتخلي الماء يوصل إليها. أما إذا كانت واسعة ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتوضأ عليها دون تحريكها، ولو حركتها كنت قد فعلت شيئا من السنة التي وردت عن بعض السلف رحمة الله تعالى. المسألة التي تليها، خلونا نكمل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قوله ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هل ترك غسل العقب أو شيء من الوضوء من الكبائر أم من الصغائر؟ الجواب ومن الكبائر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقب، والويل أنه هذا من والويل هذا قيل أن فيه هذا ورد من جهنم وفيه هذا لل... نعم. الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن هذا الفعل من الصغائر وليس من الكبائر، وثبوت العذاب والوعيد قد يكون على الصغائر كما قد يكون على الكبائر. لذلك ذهب ابن الملقن وغيره إلى أن هذا الوعيد إنما هو على الصغائر وليس على الكبائر، وهذا دليل على أن الإنسان لابد أن يحتاط لدينه. بعض الناس يحذر من الوقوع في الكبائر، نعم، ولكنه يتوسع في الوقوع في الصغائر، رغم أن الله عز وجل قد توعد بعض الناس كما في جهاد الحديث وكما في قضية التنزه من البول يعذبان وما يعذبان في كبير. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التواعد بالعذاب قد يكون على الصغائر كما قد يكون على الكبائر، وفيه مسألة أخرى نستغني عن ذكرها، وقضية لأنه جاء في بعض الروايات أن الإنسان إذا لم يتوضأ ولم يسلم وضوءه يعذب في قبره. وذكر بعض أهل العلم هل العذاب في القبر يكون على الجسد، لأن قال ويل للأعقاب، ويل للأعقاب معناه أن الله عز وجل يعذب هذه العقل، هذه الرجل يعذبها في النار، يعذبها في القبر. والسؤال الذي يطرح، الإنسان في قبره لو عذبه الله عز وجل يعذب الروح ولا الجسد؟ الجواب لا، الأصل أن العذاب يقع على الروح دون الجسد، وقد تجتمع الروح مع الجسد في بعض الحالات كما جاء في حديث البراء بن عازب السمع يسمع قرع نعاله، كما جاء في قضية ضمة القبر حتى تختلف من أضلاعه يعني أضلاع صدره. فلذلك قال أهل العلم إن تعلق الروح بالجسد لها خمس حالات. الحالة الأولى إذا كان الإنسان جنينا في بطن أمه، فالروح ماذا؟ إذا بلغ أربعة أشهر نفخت فيه مال الروح. الحالة الثانية إذا خرج إلى الدنيا. الحالة الثالثة حالة نومه، فالروح ماذا؟ تفارقه حال نومه، كما قال الله عز وجل الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الحالة الرابعة عند البرزخ، يعني بين الدنيا وبين الآخرة، فالروح قد تتعلق بالجسد أحيانا. والحالة الخامسة هي يوم القيامة، فيكون تعلق الروح بالجسد كأكمل حالته أو أكمل من الحالات السابقة. نعم. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الحديث. وما أدري الأسئلة أو نفتح. نعم تفضل. لا لا شك بأن الله عز وجل قد تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ومستقبله عليه كما جاء في الحديث الصحيح، وإذا كما جاء في خواتم سورة البقرة ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالإنسان إذا كان ساهيا أو مخطئا، لأن الخطأ هو نوع من السهو، فإذا كان الإنسان غير متعمد ساهي ففي حالة عدم التعمد على السهو النسيان فإنه يرتفع الإثم، ولكنه ماذا؟ لا ترتفع أو لا يرتفع الأثر. لماذا الإنسان لو نسى ومغسل جزء من أعضائه في وضوئه؟ نقول في هذه الحالة لا إثم عليه، لأنك ماذا؟ متعمدش. ولكن ماذا؟ هل يسقط عليك إعادة الوضوء؟ الجواب لا، لأن سقوط الإثم يكون بعدم التعمد وحالة الجهل أو التأول غير ذلك، ولكن الآثار ماذا؟ تبقى. فمن كان ناسيا شيئا من أعضاء وضوئه يجب عليه ماذا؟ أن يعيد وضوءه حتى ولو لم يؤاخذه الله عز وجل بسبب نسيانه. هذا السائل يقول نرجو التنبيه على الإخوة الذين يستعملون الآذان في الهواتف وحكم ذلك داخل المساجد وتأذي الكثير منهم. طبعا المسجد الأصل فيه أن يهيئ للمصلين والراكعين والساجدين، تهيئ فيه كل أسباب الخشوع والخضوع بين يدي رب العالمين، ولذلك نهي عن كل ما يثير الخشوع سواء كان في الصوت أو في الروائح أو في المناظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ماذا عن الزخارف التي تزخرف فيها المساجد؟ لماذا؟ لأنها تلهي الإنسان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا، رغم أنه مباح أن يأتي إلى المساجد، لأن ما لا يتأذى منه الملائكة ويتأذى منه المصلون، يدخل في ذلك جميع الروائح سواء كانت الجوارب أو الثياب أو بذلك. أيضا كل صوت يصدره الإنسان في المسجد سواء كان الصوت موسيقى وهذا أشد، أو كانت حتى القرآن، لأنه قد ورد الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الصحابة يوما وقد ارتفعت أصواتهم بالقرآن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا في القرآن، فما بالك في الأشياء الأخرى. فنقول بالنسبة لهذه الجوالات وكذلك، الإنسان إذا دخل المسجد الحمد لله الآن يوجد كيفية أنك ماذا؟ تزيل الصوت كلية. فالإنسان يتعاهد جواله حتى لا يؤذي المصلين ويذهب خشوعهم في صلاتهم، ويخشى على هؤلاء أن يكونوا ممن منع مساجد الله أن يكبر فيها اسمه وسعى لخرابها. من أحيانا تدخل المساجد من أول صلاة إلى آخرها تسمع رنات آذان أناشيد، أحيانا الموسيقى، أحيانا الأغاني، الله المستعان. هذا كله من الصد عن سبيل الله. كان من الجوال يعني يدخل في النهي أن هذا مرفع الأذان في المسجد؟ لا، هو ليس أذان المقصود بالنهي، ماذا؟ أن يكون هناك أذانان في نفس المسجد، معناه يقوم هذا يؤذن والثاني يؤذن، كما كان يفعل في الزمن السابق أثناء التعصب المذهبي، فكان يؤذن الشافعية ثم يؤذن المالكية ثم يؤذن الحنفية ثم يؤذن الحنابلة في نفس المسجد، وهذا من التفريق بين المسلمين. هل يعتبر الوشم مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة؟ أولاً ينهى عن الوشم، خصوصاً الوشم الذي يحفر الجلد، فهذا ماذا؟ من الأمور التي نهى عنها الشرع. ولكن إذا كان نوع من الأصبغة التي تضعه النساء فننظر، إذا كان هذا الوشم عبارة عن حناء، لأنه في بعض النساء في أرجلها وفي أيديها تضع نوع من الزينة على شكل وشم، إنها لا تحفر الجلد إنما هي صبغة من الحناء، فنقول إذا كان من الحناء ومعروف أن الحناء ما لا تمنع من وصول، خصوصا بعد غسلها طبعا. فهذه هي لا يشترط ولا يجب أصلا ماذا أن تنزع. أما إذا كان الوشم مع بقاء شيء يعني فيه جرم فيه نوع من الصبغة أو الدهن الذي يمنع من وصول الماء فهابنا ماذا يجب غسله، لأن في بعض الأنواع من الوشم التي عبارة عن ماذا عن صبغة يعني مثل نعم مثل الصبغات العادية تجعل على الجلد، ففي هذه الحالة يجب إزالتها. أدهوني فقط عن الوقت. يقول إذا قلت إذا كان على شعر دون فعله إزالته فما صحة الرواية التي تقول كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ويكون؟ أنا ماذا ذكرت يا جماعة؟ هذه ما زلنا ماذا في الحلقة لم نغادر، ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان هذا الدم من أنواع السيوط التي يشربها الشعر والبشرة ففي هذه الحالة لا يجب إزالتها ويجوز الوضوء ويشرع الوضوء عليها والغسل عليها. قلنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع زيوتا على رأسه حتى يرى وبيس المس ووبيس مال هذه الزيوت على شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا الدهن كثيف بحيث يمنع وصول الماء إلى الشعر وإلى البشرة مثل ما ذكر السائل هذا الجال وغيره فنقول في هذه الحالة يجب ويتعين إزالته. نعم. نعم نعم الاستنجاء وإزالة النجاسة مما أوجبه الشرع، والمقصود بالاستنجاء والاستنجاء بالماء ويغني عنه الاستجمار، والاستجمار المقصود به ما كان بالحجارة أو ما في معناها، وهذا من التنزه من البول كما جاء في الحديث يعذبان وما يعذبان. يقول هذا السائل نختم بهذا السؤال، يقول أبي يعمل في مطعم يباع فيه الخمر ولكن هو يعمل كعامل ترقيع النوافذ والأبواب والكراسي، كيف التعامل معه مع العلم أني قد نصحته قرارا فما حكم ماله؟ أول شيء بالنسبة للإنسان إذا كان يعمل في مكان تباع فيه المحرمات أو مكان فيه معاملات محرمة ربوية أو نحو ذلك نقول لا يجوز الإنسان أن يعين على الباطل كما قال الله عز وجل تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد أنه في حال تغير الزمان وخشوع الظل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت فلا تكن عريفا ولا يعني الإنسان لا يعين على أي باطل. فنقول والإعانة هذه مراتب، لا شك بأن يكون في كما يقال في صندوق لاكياس ليس مثل البواب وليس مثل الذي يوقع النوافذ وغيره، ولكن كلهم متعاونون على الإثم والعدوان والتحريم والإثم على مراتب. فهذا ينصح حتى يطيب ماله والذي يطعم به أولاده حتى يبارك الله عز وجل في ذريته. ولكن لو إنسان ابتلي بأن مثلا يشتغل في مطبخ أو يشتغل في بنك ربوي فهل يجوز أن يأكل من هذا المال؟ نقول الذي ذهب إليه بعض المحققين كشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وقول الحنابلة حتى بعض المالكية أن المال إذا كان محرم لغيره المحرم لغيره معناه أن هذا المال موش حرام، يعني الدراهم أنت لما تكون في يدك موش نجسة أو يعني مثل لحم الخنزير أو مثل الميت ونحو ذلك. ففي هذه الحالة ننظر كيف سينتقل إليك المال. إذا انتقل عن طريق الهبة أو عن طريق النفقة أو عن طريق البيع والشراء فقد انتقل إليك مال بطريق مشروع، فأنت كابن أو كبنت أو كزوجة يجوز له أن يأكل من هذا المال. ولكن لو تركه من باب الورع ووجد مالا غيره فهذا هو الأفضل، ولكن لو أكل لا شيء عليه ولا إثم عليه مع وجود مناصحة والده هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم الله يبارك. أشهد أن لا إله إلا الله.